ونبينا صلى الله عليه وسلم أول شافع في أرض المحشر، أول شافع في أرض المحشر، ونيل شفاعته مما يؤمله المؤمنون، مما يسأله عباد الله الصالحين ربهم بكرة وعشية. قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فلا إله إلا الله أكبر الحسنات وأعظم الكلمات وأجل الطاعات. رزقنا الله وإياكم أن نقولها بإخلاص. ثم كثرة الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، ويقال هذا بعد إجابة المؤذن، فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. السكنى والممات في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بها يرزق العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، فإني أشفع أو أشهد لمن مات بها. وقال: من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. والصبر على لأوائها معنى ذلك أن العبد يسكنها، فإذا سكنها إن كانت أيام ضراء أو كانت أيام سراء أو أيام برد أو أيام حر أو غير ذلك مما يعتري الدهر، ثم الإنسان يصبر فرحا بأنه في تلك المدينة، ويرغب عن أن يهجر عنها يتركها، ولا يرضى أن يتركها. ويذهب الناس إلى الشام، إلى اليمن، إلى العراق، وفي الحديث: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أسباب نيل شفاعته صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة.